بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 39 بعد 200 من دروس جامع المسائل. وسؤال اليوم: هل يجوز التسمي بقاضي القضاة أو ملك الأملاك أو ما يقوم مقام هذه الأسماء، وما هو الدليل على ذلك؟ والجواب أن التسمية بهذه الأسماء محرمة، والدليل ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شاهان شاه. وفي رواية: أغيظ رجل على الله وأخبثه. ففي هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أخنع اسم عند الله، يعني أغيظ اسم وأخبث اسم عند الله، رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله، لا مالك إلا الله، ويقوم مقام هذا الاسم كل ما كان من معناه، مثل شاهان شاه ومثل قاضي القضاة وغيره كما سيأتي. فالأصل أن هذه التسمية لا تجوز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخنع اسم، إن أخنع اسم عند الله، يعني أوضع وأذل الأسماء وأشدها صغارا. فإذا كان هذا الاسم أذل الأسماء كان من تسمى به أشد ذلا، كما قال صاحب تيسير العزيز الحميد، قال: رجل تسمى ملك الأملاك. الأملاك جمع ملك، وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم التشديد في تحريم التسمي بذلك بقوله: لا مالك إلا الله، لا مالك إلا الله. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، قال: لما كان الملك لله وحده لا ملك على الحقيقة سواه، أو لا ملك على الحقيقة سواه، يعني أعظم ملك، والملك المطلق هو لله، ولو كان هناك من الناس من يمتلك شيئا، يعني يكون ملكا على دولة، يكون ملكا على قارة، حتى لو كان ملكا على الدنيا، لكن الله سبحانه وتعالى ملكه هو الملك الحقيقي، لأن الله سبحانه وتعالى هو ملك كل شيء. قال: سواء أو كان أخنع اسم أو وأوضعه عنده وأبغضه له اسم شاهان شاه. شاهان شاه، لماذا ذكر الرواة هذا الاسم؟ لأنه قد كثرت التسمية به في ذلك العصر، ولهذا سفيان الثوري رحمه الله يقول شاهان شاه، لأنه قد كثرت التسمية في ذلك العصر، فنبه سفيان بذلك على أن الاسم الذي ورد الخبر بذمه لا ينحصر في ملك الأملاك، بل كل ما أدى معناه بأي لسان كان فهو مراد بالذم، يعني أي اسم يكون معناه بهذا المعنى، معنى ملك الأملاك، فإنه يكون محرما. قال ابن القيم: قال: كان أخنع اسم أوضعه عنده وأبغضه له اسم شاهن شاه، أي ملك الملوك وسلطان السلاطين، فإن ذلك ليس لأحد غير الله، فنسميه يعني غيره، فتسمية غيره بهذا من أبطل الباطل، والله لا يحب الباطل. وقد ألحق أهل العلم بهذا قاضي القضاة، وقالوا: ليس قاضي القضاة إلا من يقضي الحق، وهو خير الفاصلين، الذي إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. إذن هذا هو الأصل في هذه المسألة، أن التسمية بهذه الأسماء محرمة، لكن استثنى العلماء يعني من تلك التسمية، كما لو قيد ذلك القضاء أو ذلك الملك وجعله مقيدا، وحصره في طائفة معينة أو بلد معين أو زمان معين أو بفن معين كما سيأتي الآن من قول الشيخ العثيمين رحمه الله. قال الشيخ العثيمين رحمه الله في القول المفيد المجلد الثالث صفحة 4 قال: إذا أضفنا القضاة وحصرناها بطائفة معينة أو بلد معين أو بزمان معين أو بفن معين مثل أن يقال قاضي القضاة في الفقه، إذا حصرناها بفن معين، ما هو قاضي القضاة في كل شيء، قاضي القضاة في الفقه أو قاضي قضاة مصر أو السعودية أو اليمن أو غيرها، يعني يقال هذا قاضي قضاة اليمن، مثل ما كان يقال للشوكاني وغيره قاضي قضاة القطر اليماني، إذن هنا محصور. أو قاضي قضاة مصر أو قاضي قضاة الشام أو ما أشبه ذلك. قال الشيخ العثيمين: فهذا جائز لأنه قيد، ومعلوم أن قضاء الله لا يتقيد، فحينئذ لا يكون فيه مشاركة لله عز وجل، على أنه لا ينبغي أن يتسمى الإنسان أو يسمى بذلك وإن كان جائزا، فقد يأخذه الإعجاب بالنفس والغرور حتى لا يقبل الحق إذا خالف قوله. انتهى كلام الشيخ العثيمين رحمه الله. ومؤدى كلامه أنه الأحسن والأولى أن لا يتسمى بهذا الاسم، لكن لو أطلقت عليه هذه التسمية وقالوا قاضي قضاة اليمن قاضي قضاة مصر فهذا لا بأس، لأنهم لم يعني ينسبون إليه القضاء المطلق أنه يقضي في كل شيء، أو هذا ملك ملوك الشام ملك ملوك العرب ملك ملوك يعني كذا، فهذا مقيد لا بأس. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله في شرح كتاب التوحيد صفحة 222 قال: إذا قيد وقالوا قاضي قضاة مصر أو مكة أو غير ذلك فهذا أسهل، وتركه أولى، وتركه أولى، كأن يسمى رئيس القضاة أو أمين القضاة مما يبتعد به عن هذه الصفات المطلقة. يقول الشيخ ابن باز: الأحسن أننا نترك هذه التسمية بالأصل، وبدل أن نقول قاضي القضاة نقول هذا أمين القضاة أو رئيس القضاة، يعني كلمات أخرى من أجل أن يخرج الإنسان من الحرج، من أجل أن يخرج الإنسان من الحرج. وكما ذكرنا لكم أن الأصل أنه لا يسمى بهذه الأسماء، لا مالك إلا الله، لا مالك على الحقيقة إلا الله، ولا يعني حاكم في الناس إلا الله سبحانه وتعالى، ولا قاض يقضي بما شاء سبحانه وتعالى إلا الله. فهذا هو الابتعاد عنها أحسن، ولو ذكرها وقيدها بقطر معين أو بفن معين أو بزمان معين أو بلد معين فهذا لا بأس به، والله أعلم. ويلتحق بذلك، يلتحق بها، قال ابن القيم رحمه الله: يلي هذا الاسم في القبح والكراهة والكذب قولهم سيد الناس، سيد الناس وسيد الكل، هذه منتشرة في زماننا، يعني وخصوصا في بعض الأماكن أنه يقال أنت يا سيد الناس، يعني يقول لشخص أنت يا سيد الناس، طبعا هم لا يقصدون أنه سيد الناس جميعا، لأن سيد الناس جميعا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يا ست الكل، هكذا يقال في بعض الأماكن يا ست الكل، يعني هذا خطأ، التعبير هذا خطأ، ينبغي أن يعدل، لأن سيد الناس وسيد الكل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيدة نساء الجنة هي فاطمة رضي الله عنها، فيبتعد من هذه الألفاظ لأنها تحتمل، يعني لأن لو كان الإنسان ينوي، لو نوى ويعلم ما يقول أنه يقول لفلان أنت سيد الناس بمعنى أنك أفضل من النبيين وأنت سيد على النبيين وعلى المرسلين وعلى الصحابة، فهذا يعني كلام باطل، ولكن أكثر الناس ينطق هذه الكلمة تقليدا، وكلمة قد مشت على ألسنتهم، ولا يقصدون أن هذا الشخص أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما في أحد، إذا سألت رجل هذا الذي يقول يا سيد الناس، يقول لك كيف حالك يا سيد الناس، أن تقول هل تعتقد أن هذا أفضل من رسول الله؟ يقول لا، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل تعتقد أن هذا أفضل من أبي بكر وعمر؟ يقول لا، إنما كلمة درجت على ألسنتهم، الواجب أن تعدل. فلا يقول شخص خلاص ما دام أن هذه الكلمة مشت على ألسنتنا إذن خلاص يعفى عنها، لا، ينبغي أن يعدل الخطأ ويترك. كما ذكرنا لكم أن القرآن قد نزل بتغيير كلمات معينة، فلا بد من الانضباط في الكلام. إذن خلاصة الكلام أن كل يعني ما يسمى بهذه التسميات وما كان في معناها ما يجوز. مثل ذكر الشيخ بكر أبو زيد في كتابه معجم المناهي اللفظية أن كذلك كلمة الإخشيد، قال رحمه الله في صفحة 85، قال الزبيدي رحمه الله: الإخشيد بالكسر ملك الملوك بلغة أهل فرغانة، وذكرها السيوطي في تاريخ الخلفاء. إذن إخشيد تساوي ملك الأملاك، كذلك شاهنشاه هذا تساوي ملك الأملاك. وقد ذكروا أيضا الشيخ بكر ذكر فائدة عن ابن كثير رحمه الله في التاريخ في ترجمة عضد الدولة أبي شجاع ابن ركن الدولة الديلمي، قال: هو أول من تسمى شاهنشاه، ومعناه ملك الملوك، شاهنشاه بمعنى ملك الملوك. إذن يبتعد عن هذه التسميات كلها، شاهنشاه، إخشيد، قاضي القضاة، يعني ملك الملوك، تمام، حاكم الحكام. طيب تبتعد عن هذه الألفاظ وتستبدل بما هو دونها حتى لا يفهم منها معنى باطلا. والعمدة في ذلك حديث أبي هريرة الذي في الصحيحين: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، لا مالك إلا الله، المالك الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى، والذي يقضي بالحق هو الله سبحانه وتعالى، وهو خير الفاصلين، الذي إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.